يقول هل تنصحون بحفظ منظومة في الاعتقاد وما هو المقترح؟ نعم ينصح بذلك على وجه التبع بعد حفظ المتون المشتملة على الأدلة كثلاثة الأصول والتوحيد والقواعد الأربع والعقيدة الواسطية، فيحفظ بعد ذلك متنا جامعا في الاعتقاد منظوما، لأن النظم أيسر في الاستدعاء وأطول في البقاء، وأحسن منظومة تحفظ في الاعتقاد السلفي هي منظومة سلم الوصول للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.